قال تبا لك أنهى جماعتنا، فرد الله عليه بهذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. والتباب والخسار كما قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته، لأن اليدين هما آلة العمل والحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله. وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى والعياذ بالله، فتلظى لهبا عظيما، فهو أي كنيته مطابقة لحاله ومآله. يقول الشاعر: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ولما أقبل سهير بن عمرو في قصة الحديبية، في قصة غزوة الحديبية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم. لأن الاسم مطابق للفعل. يقول عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هذه يحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب، أي شيء؟ الجواب: لا شيء. ويحتمل أن تكون نافية، أي ما أغنى عنه، أي لم يغني عنه ماله وما كسب شيئا. وكلا المعنيين متلازمان، وكلا المعنيين متلازمان. ومعناهما أنما ما له وما كسب لم يغني عنه شيئا، مع أن العادة أن المال ينفع، المال يأتي به الإنسان نفسه. لو تسلط عليه عدو وقال: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني، يطلقه. لكن قد يكون يطلب مالا كثيرا أو قليلا. لو مرض انتفع بماله، لو جاء انتفع بماله، فالمال ينفع. لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار لا نفع، ليس بنفع. ولهذا قال: ما أغنى عنه ماله، يعني من الله شيئا. وقوله: وما كسب، قيل المعنى: وما كسب من الولد، كأنه قال: ما أغنى عنه ماله وولده. في قول نوح: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فجعلوا قوله: ما كسب، يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. الصواب أن الآية أعم من هذا، وأن الآية تشمل الأولاد، وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه. كل ما كسبه مما يزيده شرفا وعزا فإنه لا يغني عنه شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، والسين بقوله سيصلى للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، يعني أن الله تعالى وعده أو توعده بأنه تعالى هنا هذا المثال، بأنه سيصلى نارا ذات لهب. قلت لكم السين للتحقيق والتقريب، يعني أنه سوف يصلى عن قريب نارا ذات لهب، لأن متاع الدنيا لأن بقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة. حتى الناس في البرزخ وإن مضت عليهم ملايين السنين فإنها كأنها ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وشيء يقدر بساعة من النهار أظننا نتفق على أنه قريب، على أنه قريب ولا شيء. يقول عز وجل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. اسمحوا لنا سين هذه تفيد التحقيق والتقليد، فكونه يصلى النار ذات اللهب أمر محقق وقريب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، يعني وكذلك امرأته معه والعياذ بالله، وهي امرأة من أشراف قريش، لكن لم يغني عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العدوان والإثم والبقاء على الكفر. وقول حمالة الحطب قرأت بالنص وبالرفع، أما النص فإنها تكون حالا من امرأة، يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب، أو تكون منصوبة على الدم لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم، أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرفع فهي صفة امرأة حمالة الحطب. إيش الحطب اللي تحمل وتحمله بكثرة؟ يعني حمالة صيغة مبالغة، ذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله من أجل أذى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق، والحبل معروف، والمسد الليف، يعني أنها متقلدة حبلا من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. وهو إشارة إلى دنو منزلتها وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليل مع ما فيه من المهانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. وبهذا انتهى الكلام على ما يسر الكلام بما يسره الله عز وجل على هاتين السورتين.